جادوهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة دعونا إليه وفي آبائنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفرون. وبشر المؤمنين الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام إنكم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأربعتم من وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأشهد وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرض. فقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعدموا فما هم من المعتدين. فقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم